عندما قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وهذا أيضا فيه دلالة على كفر هؤلاء الكهنة الذين يدعون علم الغيب ومن معهم من الذين يستخدمون الجن في ذلك، ومسترق السمع، مسترق السمع يأتون بالكلمات التي يسترقونها ابتلاء، والله له حكم وشؤون في عباده. ثم فيأتون بكلمة ويكذبون معها 100 كذب، فيكذبون معها 100 كذب. نعم. وهنا الأغرار الأغمار يصدقونهم، وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض هم الذين يصدقونهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة فيكذب معها 100 كذبة فيقال ألم تعلم أنه قد صدق في كذا وكذا. وهذا ابتلاء من الله جل وعلا ليبتلي العباد الذين يسارعون في الكفر ولا يعتقدون في الله جل وعلا أنه هو الذي يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، وأن الغيب كله لله. لذلك قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. والله أخفى عنهم ذلك لأنه ابتلاء واختبار. ولذلك من احتضر وانقلب الغيب عنده شهادة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك قال قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما في إلا الله جل وعلا الذي يعلم الغيب ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. لكن لابد أن نفهم شيئا، وهو أنه هناك من يخبر عن مكان السرقة. نعم. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه اعتقد بأن هناك من يعلم الغيب مع الله جل وعلا. والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب النسبي هذا الغيب قد يدعيه أحد ويكون صادقا في ادعائه، قد يدعيه أحد ويكون صادقا في ادعائه. نعم. كالجن الذي يعرف من الذي سرق ومتى سرق وكيف سرق لأنه رأى، فيخبر الذي يستعين به على ذلك. وهذا هؤلاء يعني ما يعطوهم مثل هذا إلا إذا كفروا بالله العظيم. لذلك قال بل ادارك علمهم في بل أدركوا يعني في هذا الباب كما قلنا أمس علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم من عمهم. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. بالضبط مثلها مثل جميع الأمم يستبعدون الرجوع، يستبعدون العود ويستبعدون البعث. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، كما قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا بلى وربي لتبعثن. وقال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الله تعالى لقد وعدنا عنهم، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لذلك تبجحوا وتسرعوا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم، والله تعالى بين لهم بالدليل وبالكفر وبالحجة والبيان محمد. ربنا يرضى عنك رب، جزاكم الله عني خير أستاذي، سامحني بالله عليك. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، مع أن الآيات مبرهنة والآيات ظاهرة والحق أبلج والباطل اللجلج، لكنهم كانوا يتكبرون ويتغطرسون ويسألون الأسئلة التي ليس من ورائها الالتزام بدين الله أو الانقياد. قال الله تعالى وقال المؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف إلى آخر الآيات، كلها اصطناعات من الطلبات. لا يريدون بذلك القرب من رب الأرض والسماوات، بل يريدون الفرار من الإيمان ويبقى ما هم فيه من السيادة والوجاهة والسلطان وغير ذلك. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كبرا كما قلت، والآيات قد جاءت لهم وظهر لهم البعث والنشور، أن الله الذي بدأ الخلق هو القادر على بعثه وعلى سؤاله وعلى محاسبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون ربكم حفاة عراة غرلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يعني لن تستطيعوا أن تستوعبوا بأن الله تعالى يبعثكم وأن الله جل في علا يحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، فانظروا كيف كان عاقبة الذين فعلوا مثل ما فعلتم وقالوا مثل ما قلتم وزعموا مثل ما زعمتم، فإن الله أنزل عليهم صاعقة من السماء فأخذهم واشتد العقاب عليهم وأنزل الله عليهم العذاب الأليم. وهذه نعم مقدمة لما سيحدث بعد ذلك يوم القيامة. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم. هنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي كان يموت كمدا وهما وغما يريد نجاتهم وهم لا يريدون ذلك، كما قال الله تعالى فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكن، ولا تحزن عليهم أنهم لم يؤمنوا أنهم كفروا أنهم طغوا وبغوا وتكبروا، وأيضا لا تكن في ضيق مما يمكرون لقتلك أو قتل أصحابك أو تشريد المسلمين أو الوقوف صدا للدعوة، فإن آخر ما يملكونه هو هذا المكر الذي الذي يكون بوارا، وهذا المكر الذي يبور ويرجع عليهم، كما قال الله تعالى وأكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهد كافرين مهلهم رويدا، ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير المكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ولا تحزن عليهم أنهم لم يؤمنوا في كتاب الله جل وعلا، قد كتبوا في اللوح المحفوظ أنهم كذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أو بخمسمائة سنة كتب الله جل وعلا أهل الشقاء وأهل النجاة. قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون فمكرهم يعود عليهم. فمكرهم عائد عليهم، وإنهم لا يصلون عليك بشيء ما دام الله معك، من كان الله معه فمن عليه؟ الإجابة لا أحد. وأقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون رادف لكم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني هنا أيضا ليس طلبا للحق أن يعلموا التوقيت، لا، هم يقولون متى هذا الوعد، أنتم تكذبون ومتى يكون هذا الوعد، لا تستطيعون الإجابة على ذلك ولا تعلمون متى يكون. فهم قالوا ذلك عنادا، قالوا ذلك عنادا، يعني ما قالوا ذلك إيمانا، لما قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى الموت، ما أراد أن يصل ويطلع من أجل أن يؤمن، بل هو يريد أن يكشف زيف ما أتى به موسى على زعمه عندما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا منهم جرأة عظيمة. فقال الله تعالى قل عسى، يعني أجب، وهذه أيضا إجابة عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبع الوحي عليكم السلام كاتب. قل عسى يكون ردف لكم بعض ما بعض الذي تستعجلون. ردف لكم، قال ابن عباس قرب لكم، ردف لكم الرديف عندما قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلفه، فشوف القرب كيف يكون القرب والملاصقة. فهنا أراد هنا القرب جدا، يعني سيأتيكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة هاتين، ونحن في علامات الساعة، المهم الغرض المقصود أنه قال رادف لكم يعني قرب لكم، وبعضهم قال تبعكم سيأتيكم الآن. ولذلك تعجب العلماء واختلفوا في العذاب الذي توعدهم به الله جل وعلا عندما قالوا ويقولون مات هذا الوعد إن كنتم صادقين، لا سيما أنه سبق أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعدما قل عسى يكون رادف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني سأتيكم بعض الذي تستعجلون. قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. فقال بعض العلماء أن الذي أتاهم هو بدر، غزوة بدر، فكان فيها ما فيها من العذاب والعقاب الأليم من الله جل في علاه عليهم، بأن الله يوم الفرقان يوم التقى الصفان، فإن الله جل في علاه بحر المشركين وانتصر عليهم وجعل الشوكة لأهل الإيمان الذين صبروا وتوكلوا على ربهم. قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. اللهم لك الحمد حتى تضح ولك الحمد إن رضيت. قالوا إن ربك لذو فضل على الناس، يعني على المكة، لأنه لم يعجل لهم العذاب. فقال الله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقال وإن ربك لذو فضل على الناس، جميع الناس، وأعظم الفضل أنه أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ومهلهم ولكن أكثرهم لا يشكرون. وشكر النعمة أن يؤمن بالله جل في علاه، وشكر النعمة أن يستقر قرارا وإقرارا في قلبه. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وهذا أيضا فيها دلالة على وجوب الشكر لله جل في علاه، والشكر إذا انفرد دخل الحمد تحته، وإذا اجتمع مع الحمد يكون الشكر على الإحسان، والحمد يكون على صفات الجمال والكمال والبهاء والعظمة. فالشكر هنا إقرار بالقلب وتحدث باللسان وفعل بالجوارح، كما قال الله جل في علاه اعملوا آل داود شكرا، كما قال الشاعر أفادتكم نعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وإن ربك لذو فضل على الناس، شوف قالوا إن ربك، لأن مسألة ربوبية، إعطاء منع زلزلة تعجيل عذاب أو تأخير عذاب، كلها من لوازم الربوبية. وإن ربك، وهذا أيضا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أضاف إليه، وإن ربك أنت يا محمد لمكانتك وكرامتك علينا، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم، الأول هنا قال وقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. شوف هنا قالوا إن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، إن الله يعلم خفايا النوايا ويعلم دقات القلوب ويعلم ما يقدمون وما يؤخرون، والله على كل شيء قدير. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، فالله تعالى يعلم ما في الصدور، ما خفايا المرء القلوب والصدور، إن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أنهم يتكبرون أنهم يكفرون. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم، يعني أنهم الطلبات التي طلبوها ما طلبوها للنجاة، ما طلبوها للإيمان، ما طلبوها للانقياد، بل كبرا وصدا عن سبيل الله. ويعلم الله تعالى كم يبغضون النبي مع تصديقهم إياه، وكم يعلمون أنه صادق وأنه مرسل من قبل ربه، لكنهم يجحدون للسلطة والوجهة والمال والدنيا. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعني ما من من من من أمر يغيب عن الناس جميعا إلا تجده في كتاب مبين، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله جل في علاه أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كان يوم القيامة. فكل شيء مكتوب وكل شيء معلوم وكل شيء الله جعله لا يخفى عليه شيء بحال من الأحوال. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. بل إن الله جل في علاه قد كتب أهل النيران أهل الجنان، فحتى عبد الله بن العاص أن الإنسان خرج بكتابين، كتاب عن يمينه وكتاب عن شماله، فقال الذي في يمينه هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. أيضا كتاب الذي في شماله كتاب أهل النار ثم ختم على ذلك، وإن الله قد فرغ رب قال رب فرغ ربكم من العباد. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت ما نحن فيه الآن، أفي أمر قد مضى وانقضى أم في أمر المستقبل؟ قال بل في أمر قد مضى وانقضى. قال فعلام العمل، انتهى. قال فعلام العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ما يسر لما خلق له. نكتفي بهذا القدر في قول وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، نستخلص منها أن الغيبة لله جل فعلها، وأن الله يعلم كل شيء خفايا النوايا، ويعلم دقات القلوب وما تخفي الصدور وخائنات الأعين، وأن الله جل فعلها أحاط بكل شيء علما سبحانه جل فعلها. فيها دلالة على كفر الكهنة الذين يدعون الغيبة مع الله جل فعلها، والروافض طبعا الذين يدعون في أئمتهم هذا الاعتقاد. فنسأل الله جل وعلا أن يسلم اعتقادنا. الفوائد المستنبطة: واحد، صاحب الهوى لا هداية له، من علامات الإيمان الرحمة بالآخرين. شكر النعمة من صدق العبودية. كل كل شيء ثابت في اللوح المحفوظ. لو فيها سلة تفضلوا تنتقل إلى الفقه. السلام عليكم. عامل حبيبي ربنا يحفظكم كل سوء. حضرتك في يعني مجموعة أولاد لواحدة ست. واحدة الست دي